بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث شرح كلام الناظم حيث قال: وصوب امتناع أن يكلف لغفلة وملجأ واختلف في مكره، ومذهب الأشاعرة جوازه وقد رآه آخرة. وكان الحديث فيما سبق فيما يتعلق به الصنف الثالث وهو المكره، حيث قال الناظم: اختلف، أي اختلف أهل الأصول والألف للإطلاق، في مكره أي في تكليف المكره، وعرفنا حده فيما سبق. ومذهب الأشاعرة جوازه، حينئذ طوى قولا وذكر قولا، حينئذ المكره فيه مذهبان: مذهب لأهل الاعتزال منسوب للمعتزلة، وهو أنه غير مكلف، وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة أن المكره غير مكلف. وأما ما ذكره هنا وهو مذهب الأشاعرة كغيرهم، جوازه أي جواز تكليف المكره، جوازه الضمير يعود إلى المضاف المحذوف، قلنا في مكره أي في تكليف مكره، جوازه أي جواز تكليف المكره. وقد رآه آخرة، قد رآه يعني رجع إليه صاحب الأصل وهو ابن السبكي، حيث رجح في جمع الجوامع أن المكره غير مكلف، ثم رجع عن ذلك من الأشباه والنظائر فرجح أنه مكلف، حينئذ رجع إلى قول الجماهير. وقد رآه آخرة ضمير المرفوع لصاحب الأصل، رأى هو يعني ابن السبكي، رآه يعني رأى القول إليه، آخرة أي رجع إليه في آخر أمره. وهذا المذهب الثاني هو المشهور عن الفقهاء والأصوليين، أو إن شئت تقول عن الفقهاء إن كان كثيرا من الأصوليين، ولا شك أن السبق لي معتزل في فن أصول الفقه، وعليه يكون الأكثر على القول به أنه غير مكلف، أنه غير مكلف. وما شاع عند كثير من المتأخرين من المتكلمين الأشاعرة الشافعية ونحوهم أنه مكلف، حينئذ المذهبان مذكوران مبسوطان في كتب الأصول. لكن المذهب الثاني الذي ذكره الناظم هنا ونسبه إلى الأشاعرة أنه مكلف هو مذهب أكثر العلماء، قيل منهم الشافعي وغيرهم، ومذهب الإمام أحمد كما مر معنا، لصحة الفعل منه وتركه ونسبة الفعل إليه حقيقة، ولهذا يأثم المكره بالقتل بلا خلاف. هذا الذي سبب الإشكال عند القائلين بأنه مكلف، حيث أجمع العلماء على أن المكره بالقتل إذا قتل يكون آثما، حينئذ تأثيمه يدل على ماذا؟ يدل على تكليفه، إذ التأثيم فرع التكليف، وبينا أن الجهة منفكة، حينئذ من حيث الإكراه هو غير مكلف، قتل من حيث هو قتل غير مكلف. وأما القتل المخصوص الذي آثر فيه نفسه على غيره، حينئذ نقول هذا ليس محلا للتكليف، وإذا كان كذلك حينئذ لا نحتاج إلى استثناء صورة القتل، فيكون حينئذ مكلفا ويأثم. لماذا؟ لأنه ليس هو محل الإكراه، محل الإكراه هو الفعل، مطلق الفعل القتل، مطلق القتل. وأما القتل المعين نقول هذا يدخله ماذا؟ هذا يدخله التخيير، لأنه قدم نفسه على غيره. وذكر صاحب التحبير قال: تنبيه، هذه المسألة مختلفة الحكم في الفروع في المذهب عند الحنابلة بالنسبة إلى الأقوال والأفعال. إذا قيل المكره حينئذ غير مكلف مطلقا في قوله وفعله، تم تفصيله فيما يتعلق بالأقوال والأفعال، وفيما يتعلق بالكفر وما دون الكفر كذلك في الأقوال والأفعال، إذ ليس الفعل الذي هو كفر كالقول، لأن النص كما جاء في سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ظاهر كلام المفسرين عامة أنها خاصة به بالأقوال، حينئذ يبقى الفعل على أصله، يبقى الفعل على أصله، ما عدا الكفر من حيث الأفعال حينئذ يحمل على القول، حينئذ يكون فيه هذا التفصيل. على كل هنا قال بالنسبة إلى الأقوال والأفعال في حق الله وحق العبد على ما لا يخفى، قال والأشهر عندنا يعني في المذهب الحنابلة والأشهر عندنا نفيه في حق الله تعالى، يعني نفي التكليف فيما يتعلق بحق الباري جل وعلا فهو غير مكلف، وثبوته في حق العبد يعني ما يتعلق بحق العبد، فإذا قتل أثم وضمن، وإذا أتلف مالا كذلك ضمن، وإذا فعل ما يتعلق بالإضرار بالغير حينئذ يضمن. قالوا في هذا يدل على أنه مكلف، يدل على أنه مكلف، ويمكن تخريجه على أنه من خطاب الوضع، يعني ما تعلق بحق الباري جل وعلا يكون من خطاب التكليف فهو غير مكلف، وما يتعلق بجهة العبد ففيه أمران، الأول الإثم والثاني الضمان، الإثم كالسابق والضمان حينئذ يلزمه بناء على ماذا؟ على أنه ليس من جهة خطاب التكليف وإنما هو من جهة خطاب الوضع، وهذا يستوي فيه المكره والملجأ إلى آخره، وكما بينا ذلك فيما يتعلق به بالغافل. قال وضابط المذهب أيضا أن الإكراه لا يبيح الأفعال، أن الإكراه لا يبيح الأفعال، هذا تأخذه كضابط في المذهب، وإنما يبيح الأقوال، يبيح الأقوال فقط، وإن اختلف أو اختلف في بعض الأفعال واختلف الترجيح، يعني الأصل العام أن الإكراه لا يدخل الفعل، لا يدخل الفعل، لكن في بعض المسائل بعينها حينئذ يقع فيه نزاع، فقد يرجح أن الإكراه داخل في الفعل لا باعتبار الأصل وإنما باعتبار ماذا؟ شيء يدل عليه، يعني لابد من دليل مخصص له، وإلا القاعدة أن الإكراه لا يدخل الفعل وإنما يدخل القول، فإذا جاءت مسألة في المذهب وكان فيها الإكراه على الفعل وأنه غير مكلف فهذا لدليل خاص ليس للقاعدة المذكورة. قال ولصاحب القواعد الأصولية مسائل في ذلك كثيرة مختلفة الأحكام، يعني بسط فيها القول. ثم قال وأما المكره بحق فهو مكلف عند الأربعة وغيرهم، المكره بحق بمعنى أنه ماذا؟ أنه ألزم بفعل أو قول كان الأصل أنه يلتزمه لكنه لم يلتزم به، وهذا كما يذكره أهل الفقه في مسائل تتعلق بالبيع والنكاح والطلاق إلى آخره، فلو أكره على الفسخ أكره على الطلاق بحق حينئذ يقع أو لا يقع؟ قل يقع. لو أكره على البيع أو على الشراء حينئذ يقع أو لا يقع؟ نقول نعم يقع، هذا بشرط أن يكون ماذا؟ أن يكون بحق وإن انتفى الرضا، يعني الرضا شرط في صحة بل هو ركن في صحة البيع، فإذا انتفى حينئذ لا يصح البيع، لكن لو أكرهه الوالي مثلا بحق حينئذ نقول هذا الإكراه بحق، هل يلزم منه صحة البيع؟ نعم، حينئذ نقول المكره بحق لا ينبني عليه ماذا؟ ما ينبني على الإكراه بغير حق، لأن الإكراه بغير حق لا ينفذ فيه قول ولا فعل على قول الجماهير، وأما الإكراه بحق فلا، فهو يعامل معاملة غيره، وقد ذكر ذلك الفقهاء في الأحكام من البيع وغيره، ومن ذلك إكراه الحرب والمرتد على الإسلام، من بدل دينه فاقتلوه حديث كذلك، لكن عند كثير من الفقهاء أنه يستتاب، يعني يكره أولا على ماذا؟ يضيق عليه، قيل يحبس 3 أيام، قيل يجوع يعطش إلى آخره، كلام كثير عندهم، حينئذ إذا أكره على الإسلام فرجع ثبت إسلامه أو لا؟ ثبت إسلامه، مع كونه ماذا؟ مع كونه قد أكره على الرجوع إلى الإسلام، نقول هذا إكراه بحق، إذا كان كذلك حينئذ إذا أسلم المكره بحق حينئذ نقول ماذا؟ ثبت إسلامه مع كونه مكرها، لكن الإكراه هنا بحق. الكافر الأصلي غير الحربي لو أكره على الإسلام يصح أو لا يصح؟ لا يصح. الكافر الحربي، الكافر غير الحربي، الكافر الأصلي يعني يهودي أو نصراني، أخذه هدده أدخل في الإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فأسلم، حينئذ هذا الإسلام الظاهر معتبر أو غير معتبر؟ تقول غير معتبر. لماذا؟ لأنه بالإكراه، لا إكراه في في الدين، نص الباري جل وعلا على ذلك. إذن الإكراه بحق كالمرتد والحرب يثبت به الإسلام، والإكراه بغير حق كالكافر الأصلي غير الحرب لا يثبت به الإسلام. إذن فرق بين المسألتين. قال: ومن ذلك إكراه الحرب والمرتد على الإسلام، فإنه يصح منهما وهو كذلك وهما مكلفان بذلك، وإكراه الحاكم المديون بالوفاء مع القدرة يعني عليه دين ويقتدر أن يرده فأكرهه الحاكم، جاز أم لا؟ جاز، ثبت؟ قل نعم ثبت. لماذا؟ لأنه إكراه بحق، ونحو ذلك من الأحكام، مسائل كثيرة جدا يذكرها الفقهاء تتعلق بالإكراه بالحق. إذن هذا القول هو المرجح عند كثير من الفقهاء، وهو أن الإكراه أن المكره مكلف، ثم اتفقوا على أن المكره بحق عند الأئمة الأربعة أنه ليس داخلا في مسألتنا التي ذكرناها. السيوطي لما ذكر المذهبين قال: ومذهب الأشاعرة جوازه، وقد رآه آخر، هذا زيادة على جمع الجوامع أو لا؟ هذا يعتبر من الزيادة على الأصل. ثم هو خالف بمعنى أنه ارتضى قولا ثالثا فيه توصيل، لم يختر قول المعتزلة ولم يرتضي قوله الأشاعرة الذي أصله، وإنما جاء به بقول ثالث. قال: والمختار عندي، ذكره في شرحه على النظم، قال: والمختار عندي تفصيل ثالث. قال: تفصيل نرده مباشرة. لماذا؟ لأن الأدلة كما ذكرنا سابقا في الأصناف الثلاثة كلها، الغافل والملجأ والمكره، إما مكلف وإما غير مكلف. إن جئت بتفصيل فحينئذ إن كان هذا التفصيل مبنيا على دليل يفصل فعلى العين والرأس، وإن لم يأتي بدليل وإنما هو استنباط وفهم ورأي محض واجتهاد، حينئذ نقول هذا مصادم للنص. لماذا؟ لأن النصوص الدالة على أنه غير مكلف مطلقا لم تفصل، جاءت عامة، والأدلة الأخرى المقابلة على أنه مكلف جاءت عامة كذلك غير مفصلة، فالتفصيل حينئذ يحتاج إلى دليل مفصل، ولما لم يأتي وإنما جاء باجتهاد حينئذ نقول هذا القول فاسد، يعتبر مردودا. قال: والمختار عندي تفصيل ثالث، وهو أن يقال: ما لا يباح بالإكراه كالقتل والزنا واللواط فهو فيه مكلف بالترك. يعني ما لا يباح بالإكراه، ما كان التحريم عند بعضهم، وهذا أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد يأتي في الشروط، أن المحرم على التأبيد لا يباح بالإكراه، المحرم على التأبيد، ولذلك ذكر هذه الأمثلة الثلاثة، وهي ماذا؟ القتل هذا محرم على التأبيد، الزنا محرم على التأبيد، اللواط محرم على التأبيد، يعني لا تجيزه الضرورة، لا تجيزه الضرورة، لا يقال اضطر، قد يضطر إلى أكل الميتة، قد يضطر إلى شرب الخمر لغصة ونحوها، لكن يضطر إلى الزنا؟ لا. يضطر إلى اللواط؟ لا. يضطر إلى القتل؟ لا. إذن هذا لا تدخله الضرورة البتة، هذا يسمى محرما على التأبيد. وإن كان الزنا فيه قولان، هل يصح الإكراه فيه أم لا؟ سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى. إذن قال: فهو فيه مكلف بالترك. إذن هو مكره ومكلف، متى؟ إن كان التحريم مؤبدا كالأمثلة المذكورة. وما أبيح به أبيح بالإكراه ووجب فهو فيه مكلف بالفعل، كإتلاف مال الغير، أتلف مال زيد وإلا قتلتك، قال أبيح له، أبيح له بناء على أنه يستوي فيه الفعل والقول، أبيح له، حينئذ أبيح له، والأفضل أن يصبر على ماذا؟ على أن يقتل، على ما أكره عليه، فالصبر عليه وإن لم يوجبه الشارع فهو أولى وهو أفضل باتفاق، لا خلاف بين العلماء في ذلك، لكن هل له أن يقدم أو لا؟ بالإكراه أبيح له الإقدام، فله أن يتلف مال زيد لكن بعد ذلك يضمنه، بعد ذلك يضمن فيتلفه ثم بعد ذلك يضمنه. وما أبيح به ولم يجب فهو غير مكلف فيه بفعل ولا ترك، كشرب الخمر، هذا قد يكره عليها لكنه لا يجب عليه الشرب، والتلفظ بكلمة الكفر قد يكره عليها لكن لا يجب، بمعنى أنه إذا أكره على كلمة الكفر هل يجب عليه أن يستجيب يستسلم؟ جواب لا، لا يجب، وإنما يباح له أن يتلفظ، قل كذا، لو أكره على سب النبي صلى الله عليه وسلم وإلا قتلناك. حينئذ هو مخير بين أن يسب ويطلق وبين أن ماذا؟ أن يصبر ويقتل. أيهما أفضل؟ ثاني، أن يصبر ويقتل. إذن أبيح له لم يجب، بخلاف ما ذكره في السابق، أبيح له ووجب إتلاف مال زيد من الناس. إذا فرق بين ما أبيح ووجب وبين ما أبيح ولم يجب. مثل بما أبيح ووجب عليه أن يفعل، وهذا فيه نظر من حيث الإجابة، لكن أريد كلام الشارح. فأبيح ووجب كإتلاف مال الغير، أبيح ولم يجب كالتلفظ بكلمة الكفر. وهذا التفصيل كما ذكرنا تفصيل ضعيف لا يستند إلى دليل صحيح. صواب صحيح أن المكره غير مكلف مطلقا دون تفصيل، غير مكلف مطلقا دون تفصيل، لكن يرد التفصيل في ماذا؟ في آية النحل كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني قبل فرحا، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال الإمام الشافعي بعد ذكر هذه الآية: وللكفر أحكام، يعني إذا تلفظ بالكفر، إذا كفر للكفر أحكام، إذا كفر وهو مسلم بفراق الزوجة إن كانت مسلمة هذا يترتب على الكفر، وأن يقتل الكافر من بدل دينه فاقتلوه، إذن بقتله، ويغنم ماله. فلما وضع الله تعالى عنه ذلك سقطت أحكام الإكراه عن القول كله، يعني لما تكلم بكلمة الكفر من جهة الإكراه سقطت عنه الأحكام المترتبة على الكفر، وهو فراق الزوجة، قتله لأنه كفر، وكذلك غنم ماله، وهذه أحكام تتعلق بالكفر، لكن سقطت عنه هذه الأحكام بناء على ماذا؟ على أنه لم ينتقل من الإسلام إلى الكفر، بل هو باق على الأصل. حينئذ أذن له الباري جل وعلا أن يتكلم بكلمة الكفر، لكن بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. فإذا كان كذلك فلفظه لفظ كفري، لكنه لما لم يقصد المعنى وكان قلبه مطمئنا بالإيمان حينئذ لم يرجع عن الإسلام، بل هو باق على أصل الملة. لما أسقط الباري جل وعلا الأحكام المترتبة على كلمة الكفر قال رحمه الله تعالى: سقطت أحكام الإكراه عن القول كله، يعني إذا سقطت باعتبار كلمة الكفر فما دونها من باب أولى وأحرى. كذلك لو أكره على شرب الخمر، أيهما أعظم في الإسلام، شرب الخمر أم سب الباري جل وعلا؟ سب الباري كفر، أيهما أعظم؟ لا شك أن الكفر الذي هو سب الباري أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بالقرآن أو نحو ذلك، هذه كلمات كفرية. إن قالها ولم يكن قلبه مطمئنا بالإيمان فقد خرج من الملة. وإذا كان كذلك فإذا اطمأن قلبه وكان مكرها في القول سقط عنه أحكام الكفر، فشرب الخمر من باب أولى وأحرى، وهذا بناء على أن الفعل والقول سواء. قال: سقطت أحكام الإكراه عن القول كله، لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه. إذن هذا تعليق من الإمام الشافعي على هذه الآية، وانتبه قوله: سقطت أحكام الإكراه عن القول كله، قيد هنا ماذا؟ الإكراه بالقول. وأكثر المفسرين قلة ممن فسر الآية وجعلها عامة في القول والفعل، وهذا يدل على أن الشافعي هنا لم يعمم، وإنما خصص ماذا؟ خصص الآية بالقول، ولذلك قال: سقطت أحكام الإكراه عن القول كله. وأما الفعل فله دليل آخر، إنما المراد هنا القول والفعل الذي هو كفر، بمعنى أن القول يكون كفرا والفعل يكون كفرا عند أهل السنة والجماعة. الفعل كالسجود للصنم، هل يدخله إكراه أم لا؟ إذا خصصنا هذه الآية بالقول دون الفعل حينئذ لا يدخله إكراه البتة، ما عدا الكفر حينئذ يستوي فيه القول والفعل. وابن القيم يرى كذلك التفرقة بين القول والفعل كما سيأتي. إذن ليس الإكراه في القول والفعل سواء، ليس سواء، وإنما فيه فروق باعتبار ما أكره عليه، هل هو كفر أم هو دون الكفر؟ فإن كان كفرا فظاهر النص والله أعلم أنه خاص بالقول دون الفعل، فلا إكراه بسجود للصنم، لا إكراه بلبس للصليب مثلا ونحو ذلك، هذا لا إكراه فيه، لا يدخل فيه الإكراه، وإنما يدخل الإكراه القول فقط. وأما ما عدا هذا سيأتي تصنه منه ما يتعلق بفعل ما يتعلق بحق الباري جل وعلا، ومنه ما يتعلق بحق الناس. كذلك قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، هذا نهي عن الموالاة، ومعلوم أن الموالاة محرمة سواء كانت كبرى أم صغرى، كبرى التولي كفر أكبر مخرج من الملة، وأما الموالاة الصغرى فهي كبيرة من الكبائر. قال لا يتخذ المؤمنون، إذن هذا نفي أو نهي، هذا نهي، يعني لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، ثم استثنى قال إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. روى أهل التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى أن تتقوا منهم يعني من الكافرين تقاتا، قال هو أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني فسر هذه الآية بآية النحل. وأكثر المفسرين إذا جاءوا في هذا الموضع في سورة آل عمران قال هذا كقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فجعلوا هذه الآية مفسرة لتلك وتلك الآية مفسرة لهذه الآية، فكل منهما بمعنى واحد، وقد نص غير واحد على هذا المعنى، لأن قوله إلا أن تتقوا منهم تقاه وجماهير المفسرين من الصحابة ومن بعدهم على أنه المراد به التكلم باللسان فقط، وحملوا على هذه الآية آية النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إذن أكره بماذا؟ بالقول ولم يكره بالفعل. حينئذ نرد إلى الأصل، ما هو الأصل؟ الأصل أن المكره بالقول أو الفعل مطلقا، أو نقول بعبارة أخرى أن قول الكفر وفعل الكفر الأصل فيه أنه كفر مخرج من الملة. جاء الشارع استثنى القول الكفري، حينئذ الفعل الكفري بقي على ماذا؟ على الأصل، فلا إكراه فيه. إذن نقول القول الكفري والفعل الكفري الأصل فيه إذا تلفظ بالكفر كفر مطلقا مكرها كان أو لا، وإذا فعل الكفر حينئذ خرج من الملة سواء كان مكرها أو لا. جاء النص باستثناء رخصة في ماذا؟ في القول، فإذا تلفظ بالكفر جاء الشرع بقوله ماذا؟ إلا من أكره، حينئذ نقول هذا استثناء، بقي الفعل على أصله، ونحتاج إلى دليل، نحتاج إلى دليل. إذن قول ابن عباس أنه قال هو أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني مصانعة مع أهل الكتاب اليهود والنصارى باللسان، ليس مصانعة بلبس الصليب أو سجود أو نحو ذلك، هذا خروج من الملة، لكن نقول المراد به أن يتلفظ بلسانه، يعني يعطيهم باللسان ما يريدون، يعطيهم باللسان ما يريدون. كذلك حديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، إن الله تجاوز، وهذا العبارة أصح مما اشتهر، قد يأتي على اللسان كذلك رفع عن أمتي، وإنما المراد الحديث المشهور إن الله تجاوز في بعض الروايات لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا الحديث مشهور عند الأصوليين في هذا الموضع، أو حديث ذكره النووي في أين في الأربعين، الأربعين النووية يحفظون هؤلاء، وهو الحديث التاسع والثلاثون، حديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهم. قال النووي حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. قال وما استكرهوا عليه، قد يقول قائل هنا هذا لفظ عام، نقول هذا مخصص بالآية، بمعنى ماذا؟ أن الكفر إنما يكون الاستكراه فيه بالقول فقط، ويبقى الفعل على الأصل، ما دون الكفر حينئذ قد يستدل بكونه عاما فيستوي فيه القول والفعل، يستوي فيه القول والفعل، هذا ما دون الكفر، يعني سب زيد من الناس أو لعنه إذا أكره عليه أو شرب الخمر هذا فعل، حين أو أكل الخنزير هذا فعل، لو أكره عليه هل له أن يفعل أو لا؟ النص يعتبر عاما هنا، نص يعتبر عاما هنا. لكن هذا الحديث مختلف في ثبوته، ابن رجب رحمه الله تعالى شرحه بشرح موسع في شرحه على الأربعين، حيث قال هذا الحديث خرجه ابن ماجه من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجه ابن حبان في صحيحه والدارقطني، وعندهما عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر، ورواته كلهم محتج بهم في الصحيحين، وقد خرجه الحاكم وقال صحيح على شرطهما كذا قال، ولذلك النووي حسنه هنا، حسنه صححه بعضهم. قال ولكن له علة، يعني هذا الحديث بهذا السند له علة، وقد أنكره الإمام أحمد جدا وقال ليس يروى فيه إلا عن الحسن، يعني مرسل من مراسيل الحسن، ومراسيل الحسن كثير من أهل العلم على قبولها، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقيل لأحمد إن الوليد بن مسلم روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله فأنكره أيضا. وذكر لأبي حاتم الرازي حديث الأوزاعي وحديث مالك، وقيل له إن الوليد روى أيضا عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقال أبو حاتم هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة، فأنها موضوعة. وقال لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء، وإنما سمعه من رجل لم يسمه، أتوهم أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم. قال ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده، إذن إنكار عن الإمام أحمد وإنكار عن ابن أبي حاتم. قال ابن رجب قلت وقد روي عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير مرسلا من غير ذكر ابن عباس، وروى يحيى بن سليم عن ابن جريج قال قال عطاء بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، خرجه الجوزجاني، وهذا المرسل أشبه، يعني أشبه بكونه ثابتا. ثم قال وأما الحديث المرسل عن الحسن فرواه عنه هشام ابن حسان، ورواه منصور وعوف عن الحسن من قوله لم يرفعه، من قوله لم يرفعه، ورواه جعفر بن جسر ابن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعا، وجعفر وأبوه ضعيفان، إذن حتى المرسل عنده لا يصح. قال محمد بن نصر المروزي ليس هذا الحديث، ليس لهذا الحديث إسناد يحتج به، حكاه البيهقي، وهذا ثالث يضم إلى سابقيه. وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير وكلام لابن رجب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أنها لما نزلت قال نعم. قال ابن رجب وليس واحد منهما مصرحا، وليس واحد منهما مصرحا برفعه، يعني لم يقل ابن عباس ماذا قال لنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قد فعلت، لكن هذا اعتراض صحيح ليس لماذا؟ لأنه مرفوع حكما، إذا لم يرفع حينئذ من أين جاء بابن عباس؟ من عند نفسه؟ لا، وإنما سمعه إما من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وإما من صحابي فأسقطه، وعدم العلم بالصحابي أو جهالته هذا لا يضر. فقوله هنا وليس واحد منهما مصرحا برفعه هذا ليس به بقادح، بل يكون حينئذ له حكم الرفع. قال وخرج الدارقطني من رواية ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها وما أكره عليه إلا أن يتكلموا به أو يعملوا، يعني حديث آخر، لكن زيادة أكره عليه هذه زيادة شاذة. قال وهو لفظ غريب وقد خرجه النسائي ولم يذكر الإكراه، يعني وما أكره عليه، وكذا رواه ابن عيينة عن مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه وما استكره عليه، خرجه ابن ماجه. وقد أنكرت هذه الزيادة على ابن عيينة، ليست بثابتة، ولم يتابعه عليها أحد، والحديث مخرج من رواية قتادة في الصحيحين والسنن والمسانيد بدونها. هذا من حيث ماذا؟ من حيث هل ثبت اللفظ أم لا. وعدم ثبوت لفظ حديث لا يدل على عدم ثبوت معناه، أو لا؟ صحيح، عدم ثبوت لفظ حديث لا يدل على عدم ثبوت معناه، لأنه قد يأتي بماذا؟ في الشرع، في الكتاب. وإذا كان كذلك حينئذ البحث في كونه هل هو مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. ولذلك لما ضعفه ابن رجب قال: فأما الخطأ والنسيان فقد صرح القرآن بالتجاوز عنهما. الحمد لله، يعني جاء النص من الباري جل وعلا، ولا شك أنه أقوى. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله فعليه وزر. لا، ما قال فعليه، قال فله وزر، دل على أنه ماذا؟ على أنه مطيع وهو قد أخطأ. وقال الحسن: لولا ما ذكر الله من أمر هذين الرجلين، يعني داود وسليمان، لرأيت أن القضاة قد هلكم، لرأيت أن القضاة قد هلكم. فإنه أثنى على هذا بعمله وعذر هذا باجتهاده، أثنى على هذا بعمله وعذر هذا باجتهاده، يعني قوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم الآية. وأما الإكراه، إذن ثبت عدم المؤاخذة بالخطأ والنسيان في القرآن. قال: وأما الإكراه فصرح القرآن أيضا بالتجاوز عنه. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، عرفنا المراد بالآية. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى، الآية. ولذلك مر معنا قول الشيخ الأمين الشقيقي رحمه الله تعالى: والحديث وإن أعله أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء بالقبول وله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة. إذن هو ثابت من حيث المعنى، وإن لم يثبت من حيث اللفظ. هذا الحديث مما يستدل به على أن المكره غير مكلف. كذلك قوله عز وجل: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والاضطرار هنا أعم، لأن البحث ليس بحثا أصوليا، وإنما البحث هنا بحث لغوي، ولا مانع أن يسانده البحث الأصولي. فالاضطرار هنا يشمل المكره وزيادة، يشمل المكره وزيادة. فإن الإكراه نوع من الاضطرار، كما جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه حيث أتي عمر رضي الله عنه بامرأة جهدها العطش فمرت على راع فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها يزني بها، ففعلت، فشاور الناس في رجمها، فقال علي رضي الله عنه: هذه مضطرة، أرى أن تخلي سبيلها. ففعل عمر، تركها. حينئذ هذا اضطرار من جهة الفعل. فإن صح حينئذ نقول هذه جاءت في مسألة الزنا الذي فيها بحث ناتي. وقال القرطبي عند تفسير لهذه الآية: الاضطرار لا يخلو أن يكون بإكراه من ظالم أو بجوع في مخمصة. إذن أدخل تحت الاضطرار ماذا؟ معنى الإكراه. إما الاضطرار لا يخلو أن يكون بإكراه من ظالم بقول أو فعل أو بجوع في مخمصة، فليس الاضطرار خاصا بماذا؟ بالجوع من المخمصة، بل يشمل الإكراه. حينئذ دل النص على ماذا؟ على أن الإكراه لا على أن المكره غير مكلف. وكذلك قاله الرازي. وعموم قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا، هذا نفي، بمعنى أن ما لا يكون في وسع العبد هو غير مكلف به، وإذا أخطأ فهو ليس في وسعه، وإذا نسي فهو ليس في وسعه، وإذا أكره أو ألجئ فهو في ليس في وسعه. هذه الآية تصلح تكون عامة في جميع الأصناف التي مرت معنا، وكذلك ما في معناها من الآيات. فالإكراه في الجملة مسقط للتكليف. قالوا فإن كان إكراها على الأقوال، فإن كان إكراها على الأقوال، فالعلماء متفقون على أن للمكره أن يقول القول المحرم سواء كان كفرا أو ما دونه. الأقوال متفق عليها، لأنه إذا جاء النص على كلمة الكفر على قول الكفر فما دونه من باب أولى وأحرى، هذا القياس الأولى. فإذا كان كذلك لذلك اتفقوا على أن الأقوال هذه تعتبر لغوا ولا إثم عليه، لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا يترتب على قول حكم من الأحكام، وكلامه لغو يعني لا يثمر ولا يعتبر تصرفا ينبني عليه ما ينبني على البيع والشراء من غير المكره، لأنه كلام صدر من قائله وهو غير راض به، غير راض به كما مر معنا، فهو محمول على الاختيار، له اختيار أو لا. قلنا فيه تفصيل، كذلك قلنا فيه تفصيل، له اختيار وليس له اختيار، له اختيار باعتبار الفعل لأنه قد فعله، اقتل زيدا وإلا قتلناك، فذهب قتله إذن اختاره، لكنه نقول ماذا؟ اختاره طوعا أو كرها، اختاره مكرها كرها وليس بطوع. فلذلك عفي عنه ولم يؤاخذ به في أحكام الدنيا والآخرة، أحكام الدنيا والآخرة، هذا القول. أما الفعل فيه تفصيل، وكذلك الحديث السابق. أما الأفعال فما كان منها حقا لله، حقا لله كالأكل في نهار رمضان والعمل في الصلاة ولبس المخيط في الإحرام، هذا متجاوز عنه لا حكم له، يعني الفعل المتعلق بالباري جل وعلا. حينئذ إذا أكره على الإفطار في نهار رمضان أكرهه، كل اشرب فشرب أكل، ها ما حكمه؟ لا يأثم، لا يأثم، ولكن هل يعتبر قد أفسد صومه؟ ها أفسد صومه أو لا؟ أفسد أم لا؟ إن كان الفعل ينسب إليه فقد أفسد صومه، وإلا فلا، وإلا فلا. ولك أن تخرجه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ناسيا ها فإنما أطعمه الله وسقى، قال فإنما أطعمه الله وسقى، فلم يعتبر هذا الأكل. لماذا؟ لكون الناس غير مكلف. وإذا كان كذلك فالمكره كذلك لا يفسد به الصوم، لك وجهان. وما كان حقا للمخلوقين من الأفعال فهو مؤاخذ به، مؤاخذ به باعتبار الضمان لا باعتبار ماذا؟ لا باعتبار الإثم، والله أعلم. إذا كان الفعل المكره عليه دون الكفر فلنا فيه جهتان، جهة باعتبار كونه خطاب تكليف حينئذ لا إثم لا يأثم، وباعتبار آخر وهو ما يترتب على الفعل من ضمان ونحوه، حينئذ يراعى فيه خطاب الوضع، يراعى فيه خطاب الوضع. ولذلك قال وما كان حقا للمخلوقين فهو مؤاخذ به، يعني باعتبار كونه خطابا وضعيا فيترتب عليه الضمان، أما باعتبار الإثم فلا، كقتل المعصوم وإتلاف ماله، والإكراه لا يحل له ذلك، يعني على التفصيل في مسألة القتل التي مرت معنا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه، إذا ابن القيم يرى تفريقا بين الأقوال والأفعال في الإكراه، أن الأفعال إذا وقعت لم ترتفع مفسدتها، يعني قتل الكلام كاسمه كلام ها قد يحصل به وينتهي أمره، ليس له أثر محسوس، لا يؤثر. أما الفعل فإذا قتله أو أتلف ماله ها أو قطع عضوا منه ثم بعد ذلك زال الإكراه، أثره باق أو لا؟ لا شك أن أثر. إذن ثم فرق بين الأقوال والأفعال، الأقوال أثرها لا يبقى، وأما الفعل فأثره يبقى، إذن ثم فرق بين المفسدتين. فأما مفسدة القول هذه زائلة، وأما مفسدة الفعل فهي بقية. ولذلك قال رحمه الله تعالى والفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه أن الأفعال إذا وقعت لم ترتفع مفسدتها، بل مفسدتها معها بخلاف الأقوال، فإنه يمكن إلغاؤها وجعلها بمنزلة أقوال النائم والمجنون. إذا باع واشترى وهو مكره قيل له هذا باطل، انتهى الأمر، ليس فيه أثر. أما باعتبار الأفعال الفعل حينئذ تبقى المفسدة، فمفسدة الفعل الذي لا يباح بالإكراه ثابتة بخلاف مفسدة القول، فإنها إنما تثبت إذا كان قائله عالما به مختارا له، يعني القول يشترط فيه الاختيار والرضا. من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون لقوله أثر. وأما الفعل فأثره لا يزول البتة. إذن فرق بين النوعين. وابن القيم خدم هذه المسألة كثيرا في إعلام الموقعين وكذلك في زاد المعاد. قال في زاد المعاد: وعلى هذا فكلام المكره كله لغو لا عبرة به. كلام المكره كله لغو لا عبرة به. وقد دل القرآن على أن من أكره على التكلم بكلمة الكفر، انظر قيد الآية، دل القرآن يقصد به ماذا؟ آية آل عمران، قول ابن عباس: إلا أن تتقوا منهم تقاه، وقوله في سورة النحل: إلا من أكره. قال: دل القرآن على أن من أكره على التكلم بكلمة الكفر لا يكفر، ومن أكره على الإسلام لا يصير به مسلما. ودلت السنة على أن الله سبحانه تجاوز عن المكره فلم يؤاخذه بما أكره عليه، يعني الحديث السابق حديث ابن عباس، فهو مقبول من حيث الجملة. قال: وهذا يراد به كلامه قطعا، يعني المراد بالآيتين وبالحديث، قال المراد به كلامه، يعني كلام المكره قطعا لا إشكال فيه. وأما أفعاله ففيها تفصيل، فما أبيح منها بالإكراه فهو متجاوز عنه، كالأكل في نهار رمضان والعمل في الصلاة ولبس المخيط في الإحرام ونحو ذلك. وهذه لو نظرت فإذا بها متعلقة بالبارئ جل وعلا، أو لا مثل بماذا؟ الأكل في نهار رمضان والعمل في الصلاة ولبس المخيط في الإحرام ونحو ذلك مما يتعلق بالبارئ جل وعلا، هذه معفو عنها ولا حكم لها ومتجاوز عنها. قال: وما لا يباح بالإكراه فهو مؤاخذ به، كقتل المعصوم وإتلاف ماله، يعني هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر تعديا على الغير. فإذا كان كذلك حينئذ نقول هذا لا يباح بالإكراه. وبعضهم ضبطه بأن المحرم على التأبيد لا يدخله إكراه البتة، محرم على التأبيد لا يدخله إكراه البتة. قال: وما اختلف فيه كشرب الخمر، هذا محل نزاع، هل فيه إكراه أم لا؟ والزنا، هل فيه إكراه أو لا؟ والسرقة، هل فيه إكراه أم لا؟ على الإكراه أو عدمه، هل يحد به أو لا؟ على الخلاف. فالاختلاف هل يباح ذلك بالإكراه أو لا، محل الخلاف، هل يباح بالإكراه الزنا أو لا؟ فيه قولان: هل يباح السرقة؟ فيه قولان، كذلك شرب الخمر فيه قولان. قال: فمن لم يبح حده به، من لا يرى أنه يجوز له أن يشرب الخمر بالإكراه جعله ماذا؟ سوى بين المكره وغيره، كما أن غير المكره يحد بشرب الخمر كذلك المكره. لماذا؟ لأن الإكراه على شرب الخمر لا يبيح له الشرب، كذلك الإكراه على الزنا هل يحصل أو لا يحصل؟ فمن لم يبح له حينئذ حده به، فلا فرق عنده بين المكره وبين غير المكره في حد الزنا، وكذلك السرقة. قال: ومن أباحه بالإكراه لم يحده، من قال بأنه يجوز له شرب الخمر عند الإكراه إذا لا حد، ومن أباح بأنه يجوز له الزنا إذا أكره على ذلك لا حد، وكذلك السرقة. وفيه قولان للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد. ثم قال: والفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه قول السابق الذي فصل فيه ما مر معنا. وقال في إعلام الموقعين: إذا عرف هذا بعد تفصيل فنقول المكره قد أتى باللفظ المقتضي للحكم، هذا الأصل فيه، يعني أتى بلفظ الأصل فيه أنه يترتب عليه ماذا؟ الحكم. فإذا قال كلمة الكفر، قول كلمة الكفر هذا مقتضي، يقتضي ماذا؟ يقتضي ترتب الكفر عليه. فإذا باع واشترى بالإيجاب والقبول، هذا قول يقتضي ماذا؟ ترتب صحة البيع على هذا العقد. وهكذا قال: فالمكره قد أتى باللفظ المقتضي للحكم ولم يثبت عليه حكمه. أتى باللفظ المقتضي للحكم لكن الحكم لم يثبت، لماذا؟ لأن الإكراه مانع، لأن الإكراه يعتبر من الموانع لكونه غير قاصد له، وإنما قصد دفع الأذى عن نفسه، فانتفى الحكم لانتفاء قصده وإرادته لموجب اللفظ أو لموجب اللفظ. فعلم أن نفس اللفظ ليس مقتضيا للحكم اقتضاء الفعل لأثره، وهو كذلك. يعني ثم أمران: الأول اللفظ، ثم ماذا؟ ما يترتب على اللفظ. حينئذ ما يترتب على اللفظ هذا من جهة الشارع هل يجريه أو لا، وأما اللفظ فهو فعلك أنت، أنت الذي تتكلم. ثم هل هذا الكلام يؤثر ويثمر أو لا، للشرع فيه مدخل. حينئذ المكره أتى باللفظ لكن لم يترتب عليه الحكم، مع كون اللفظ مقتضيا للحكم، ما المانع من جهة الشرع؟ حينئذ المانع يكون من جهة الشرع. ولذلك يعبر بعضهم بالإكراه الشرعي، بمعنى أن له ضابط من جهة الشرع. قال: فإنه لو قتل، قال: فعلم أن نفس اللفظ ليس مقتضيا للحكم اقتضاء الفعل لأثره. فإنه لو قتل أو غصب أو أتلف أو نجس المائع مكرها لم يمكن أن يقال إن ذلك القتل أو الإتلاف أو التنجيس فاسد وباطل. لماذا؟ لأن هذا فعل، والفعل أثره باق لا يرتفع بالإكراه. كما لو أكل أو شرب أو سكر لم يقل إن ذلك فاسد. إذن فرق بين ماذا؟ بين الفعل المتعدي والفعل الخاص، فرق بين القول وبين الفعل. كما لو أكل أو شرب أو سكر لم يقل إن ذلك فاسد، بخلاف ما لو حلف أو نذر أو طلق أو عقد عقدا حكميا فنحكم عليه بأنه فاسد لا يترتب عليه الأثر. إذن أراد بهذا رحمه الله تعالى أن يبين أن ثم فرقا بين ما يترتب على القول من أثر وبين ما يترتب على الفعل من أثر، سواء كان الفعل متعلقا بحق الباري جل وعلا أو بحق المخلوق، وكذلك القول سواء كان متعلقا بحق الباري جل وعلا أو متعلقا بحق المخلوق. قال رحمه الله تعالى: فإن المكره محمول على ما أكره عليه غير مختار له كما مر، فأقواله كأقوال النائم والناس، يعني باعتبار الأقوال، فاعتبار بعضها وإلغاء بعضها خروج عن محض القياس وبالله التوفيق. يعني أن القول قول المكره لا تفصيل فيه البتة، بخلاف الفعل فإن ما يتعلق بحق الباري غير ما يتعلق بحق المخلوق، وأما القول فهذا يستوي فيه الطرفان. وهذه المسألة ابن القيم رحمه الله تعالى لعله خالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن شيخ الإسلام لم يفرق بين الأقوال وبين الأفعال، عندهم مستوي كل ما يتعلق به بحق الباري أو بحق المخلوق، القول والفعل كله سواء كان متعلقا بالكفر أو بغيره. حينئذ عنده الإكراه بالقول مطلقا وبالفعل مطلقا، هذا ظاهر كلامه رحمه الله تعالى أنه لا يفرق البتة، وإن كان يجعل الإكراه أو المكره عليه من حيث الضرب والتهديد هذا يختلف لا يستويان. يعني يرى كما هو رواية عن الإمام أحمد أن الإكراه على الكفر على جهة الخصوص ليس كالإكراه على شرب الخمر، بمعنى أنه يشترط في الإكراه على الكفر أن يكون مباشرا له بالضرب والتهديد ونحو ذلك، أما مجرد التهديد هذا لا يكفي في الإكراه على الكفر، وإن كان يكفي في الإكراه على الطلاق والهبة والبيع والشراء ونحوه، فثم فرق بين النوعين. لكن كل قول أكره عليه فيرى رحمه الله تعالى أنه ماذا؟ أنه صح، بمعنى أنه لا يفصل بين الكفر وغيره، وكذلك شأن الفعل. ولذلك قال في الفتاوى الجزء الخامس: ولا يقع طلاق المكره، وكذلك إذا أكره فطلق لا يقع، كما هو الشأن في السكران، السكران لا يقع طلاقه كما مر معنا. ثم قال: والإكراه يحصل إما بالتهديد أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو ماله بلا تهديد. الإكراه يحصل إما بالتهديد، اقتل وإلا قتل، تهديد هذا أو لا، أو بأن يغلب على ظنه المكره، يغلب على ظنه هو أنه يضره يعني المكره في نفسه أو ماله بلا تهديد، فيخاف فيفعل، يخاف فيفعل. إذن كلام شيخ الإسلام هنا يبين لك أن المكره قد يكره بتهديد وقد لا يكره بتهديد، قد يكره بتهديد بمعنى أن يكون هناك تهديد مباشرا له، افعل وإلا فعلت بك، وقد لا يكون كذلك بل يغلب على ظنه أنه لو لم يفعل، وهذا في شأن السلاطين مثلا، لو لم يفعل لكان السلطان هذا ماذا قد آذاه في نفسه وماله، السلطان لم يهدده لكن بالقرائن وبالعرف أنه لو لم يفعل حينئذ قد آذاه في ماذا، في ماله ونفسه. هذا يسمى عند شيخ الإسلام يسمى مكرها، يسمى مكرها، ليس فيه تهديد ولكنه غلب على ظنه أنه ماذا، أن السلطان أنه يفعل به كذا وكذا في نفسه أو ماله. هذه فائدة طيبة. وقال في موضع آخر كونه يغلب على ظنه تحقق تهديده ليس بجيد، بل الصواب أنه لو استوى الطرفان لكان إكراها. يعني قال في له قولان، قال في موضع إذا غلب على ظنه التهديد وليس هناك تهديد، وفي موضع آخر قال لا لو استوى عنده الطرفان يعني فيه شكك أنه يؤذيه في نفسه وماله، حينئذ له أن يمتثل ما أكره عليه. قال كونه يغلب على ظنه تحقق تهديده ليس بجيد، بل الصواب أنه لو استوى الطرفان لكان إكراها، لكان إكراها. هذا فائدة مهمة في باب المكره، انتبه لهذه المسألة، أهم من ضبط ما هو الإكراه وهل هو مكلف أو غير مكلف. المكره بماذا، متى يتحقق الإكراه، متى نقول هذا الشخص مكره أو ليس بمكره. فشيخ الإسلام هنا ذكر لنا قاعدة أنه قد يكون بتهديد مباشر وقد لا يكون بتهديد مباشر، ثم إذا لم يكن بتهديد مباشر وإنما بالقرائن والعرف هل يشترط فيه غلبة الظن أو استواء الطرفين؟ في موضع قال غلبة الظن وفي موضع آخر قال استواء الطرفين، وكلاهما جيد، كلاهما جيد. قال وأما إن خاف وقوع التهديد وغلب على ظنه عدمه، خاف وقوع التهديد لكن في غلبة ظنه عدم وقوعه، إذن غلب على ظنه وقوع التهديد، استوى الطرفان، بقي حالة واحدة وهي أنه غلب على ظنه أنه لن يفعل به شيء، لكن هناك احتمال، هناك احتمال. قال فهو محتمل أن يكون مكرها ويحتمل أن لا يكون مكرها، لم ينفي الإكراه، لم ينفي الإكراه، فهو محتمل في كلام أحمد وغيرهم. قال ولو أراد للكره وإيقاع الطلاق وتكلم به وقع، وهو رواية حكاها أبو الخطاب في الانتصار، ثم قال وإن سحره ليطلق فإكراه. قال كذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في موضع آخر تأملت المذهب، يعني مذهب الحنابلة، فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه، يعني ليس على درجة واحدة، وهو كذلك، وهو كذلك، فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها. ثم فرق، يعني لابد أن نجعل فيصلا بين إكراهين، إكراه على الكفر وإكراه على ما هو دون الكفر، ما دون الكفر أمره أخف وأسهل، أما مسألة الكفر هذه عظيمة، لأن الأصل في كل من تلبس بالكفر أنه كفر، تدعى الإسلام، هذا الأصل، فشأنه خطير، فالاحتياط وتضييقه هذا هو الأصل. حينئذ ننظر إلى الرخصة، ما جاءت الرخصة به فحينئذ نستثني، وما عداه فيبقى على الأصل. ولذلك قلنا ما جاء التخصيص به فهو القول، ترخيص به فهو القول، وما عداه فيبقى على الأصل وهو الفعل. ثم هل يشترط فيه الإكراه بالتهديد أو لا، كذلك محل نزاع فيما يتعلق بالكفر على جهة الخصوص، وهذا الذي عناه بكلام هذا. قال تأملت المذهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه، فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها. فإن أحمد قد نص في غير موضع على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بتعذيب من ضرب أو قيد، ولا يكون الكلام إكراها، يعني افعل وإلا فعلتك لا يكفي، لابد من ماذا؟ لابد من مباشرة التعذيب ونحوه، حينئذ نقول هذا يجوز له الإكراه. كان الصواب أنه عام، يعني لا يختص به بذلك، لكن هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى. قال كذلك: وأما إذا أكره الرجل على ذلك، وقد ذكر حديث معاذ لما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هذا فعله معاذ على أنه تحية، قد وجد أولئك الأقوام يسجدون لعظمائهم فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ نجعل هذا الحديث ناسخا لكونه تحية، فتمحض أنه عبادة، فلا يستدل بحديث معاذ أن من سجد لغير الله تعالى حينئذ لا يكون كفرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كفره. أقول نعم ما كفره، لكن جعله ماذا؟ جعل هذا الفعل ناسخا، فبين أن هذا لا يصلح إلا لله تعالى. فلو سجد لغير الله تعالى بعد ذلك وتبين أن السجود عبادة محضة خالصة لله عز وجل، حينئذ نحكم عليه بمجرد الفعل أنه كفر وردة عن الإسلام. هل يدخله الإكراه أم لا؟ لو قال أسجد للصنم وإلا قتلتك، قبيح له السجود للصنم أم لا؟ إن قلنا بأن الإكراه يدخل الأفعال جوزنا له ذلك، وشيخ الإسلام يميل إلى هذا، جوزنا له ذلك بناء على الإكراه، لكن يشترط في إحدى روايتين عن الإمام أحمد أن يكون فيه ماذا؟ التهديد، يعني الضرب بالوعيد الشديد الذي لا يكتفى فيه بالكلام، يعني فرق بين أن يضربه وبين أن يقول له افعل وإلا فعلت بك، يقول هذا كلام لا ينفع، بل لابد من ماذا؟ لابد من مباشرة التهديد. قال رحمه الله تعالى: وأما إذا أكره الرجل على ذلك بحيث لو لم يفعله لأفضى إلى ضربه أو حبسه أو أخذ ماله أو قطع رزقه الذي يستحقه من بيت المال تبه ونحو ذلك من الضرر، فإنه يجوز عند أكثر العلماء، فإن الإكراه عند أكثرهم يبيح الفعل المحرم كشرب الخمر ونحوه، وهو المشهور عن أحمد وغيره، ولكن عليه مع ذلك أن يكرهه بقلبه ويحرص على الامتناع منه بحسب الإمكان، ومن علم الله منه الصدق أعانه الله تعالى، وقد يعافى ببركة صدقه من الأمر بذلك. إذن يرى أنه يجوز إذا أكره على الفعل المحرم أن يفعله مطلقا، والحديث بحثه وكلامه في السجود لغير الله تعالى. قال: وذهب طائفة إلى أنه لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال. قوله وذهب طائفة يدل على ماذا؟ على أنه تبرأ من القول، وإنما قدم القول السابق الذي نسبه لجماهير العلماء، ولذلك قال: فإنه يجوز عند أكثر العلماء، فإن الإكراه عند أكثر يبيح الفعل المحرم. ثم قال: وذهب الطائفة، فدل على أنه لم يرتض الثاني إنما ارتضى الأول. وذهب طائفة إلى أنه لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال، ويروى ذلك عن ابن عباس ونحوه، قالوا: إنما التقية باللسان، تقية باللسان، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، إذا الروايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأما فعل ذلك لأجل فضل الرياسة والمال فلا، وإنما من أجل الدين. وإذا أكره على مثل ذلك ونوى بقلبه أن هذا الخضوع لله تعالى كان حسنا، مثل أن يكرهه على كلمة الكفر وينوي معنى جائزا، والله أعلم. يعني إذا قيل له أسجد للصنم وإلا قتلته، وكان الصنم في جهة القبلة، ها له أن يتأول، له أن فيسجد لله تعالى وإن كان على جهة الصنم. وبعضهم يرى أنه إذا كان في غير جهة القبلة فيمتنع، وهذا بحثه في الآية الآتية. قال: ولكن إذا أكرهت، يعني لما تكلم عن المرأة إذا أكرت على الزنا هل يدخل ذلك أو لا؟ قال: ولكن إذا أكرهت عليه، يعني امرأة على الزنا، بأن يفعل بها ولا تستطيع الامتناع منه، فهذه لا فعل لها، وإن كان بالإكراه ففيه قولان، وهما روايتان عن أحمد، إحداهما أنه لا يباح بالإكراه إلا الأقوال دون الأفعال، والثاني وهو قول الأكثرين إن المكرهة على الزنا وشرب الخمر معفو عنها، فيرى التعميم، يرى التعميم لقوله تعالى: ومن يكرهن فإن الله من بعد من بعد إكراههن غفور رحيم. لكن هذا ليس بالكفر، ليس به في الكفر، فالتعميم هنا في الفعل والقول لا إشكال فيه بناء على مدلول هذه الآية. أما الكفر فالنظر فيه في آيتي آل عمران والنحل. قال: وأما الرجل الزاني ففيه قولان. الزاني المرأة المزنية بها هذه تقبل الإكراه، لكن الرجل الزاني هذا وقع فيه نزاع، هل يقبل الإكراه أو لا؟ وأما الرجل الزاني ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره بناء على كون الإكراه هل يمنع من الانتشار أم لا. فأبو حنيفة وأحمد في المنصوص عنه قولان: لا يكون الرجل مكرها على الزنا، وأما إذا أمكن العبد أن يفعل بعض الواجبات دون بعض فإنه يؤمر بما يقدر عليه وما عجز عنه يبقى ساقطا. يعني مراده بهذا مسألتين: أولا أن الزاني إذا أكره على الزنا هل يكون مكرها أم لا، بناء على ماذا؟ هل إذا أكره وانتشر ذكره حينئذ هل هذا إكراه يوافق الإكراه أم لا؟ فمن رأى أنه لا يمنع من الإكراه جعله مكرها، ومن رأى أنه يمنع من الإكراه لم يجعله مكرها. إذن على قوله. ثم المسألة الثانية أنه لو أكره على بعض الواجب يعني على تركه وأمكنه فعل الباقي ها سقط عنه ما سقط عنه بالإكراه وبقي الأصل على الباقي. ولذلك مر معنى القاعدة أن الواجب إذا كان يتبعض حينئذ إذا عجز عن بعضه بقي الآخر معه، كما قلنا إذا قدر على أن يغسل بعض أعضائه ويتيمم عن الباقي معه ما قليل يعني يتمضمض ويغسل وجهه ويديه ويمسح بقي رجلاه ماذا يصنع؟ نقول يتوضأ بما معه وهو واجب بعض الواجب ويتيمم عن الرجلين، وهذا جيد أحسن من أن يقال ماذا أنه يتيمم مباشرة كما قال ابن حزم وغيره. إذن المكره من حيث القول والفعل على التفصيل الذي ذكرناه. ابن القيم رحمه الله تعالى يفصل تفصيلا دقيقا وهو أقرب إلى النصوص، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عنده شيء من التعميم. وينبني على هذا كما ذكرنا أن عقود المكره وأقواله مثل بيعه وقرضه ورهنه ونكاحه وطلاقه ورجعته ويمينه ونذره وشهادته وحكمه وإقراره وردته وغير ذلك من أقوال، كل ذلك لا أثر له، كل قول صدر عنه فلا أثر له، كلها ملغات مهدرة، وهذا محل وفاق لأن متعلقة بالقول. فالمكره أتى باللفظ المقتضي بالحكم كما قال ابن القيم، ولم يثبت حكم اللفظ باعتبار الشارع، الذي لم يثبت حكم اللفظ هو الشارع. وأما المتكلم المكره فقد أتى به باللفظ، والأصل فيه أنه يترتب عليه الحكم، لكن ألغاه الشارع لأنه لم يقصده ولم يكن له مختارا ولم يكن راضيا به، وإنما قصد دفع الأذى عن نفسه. قال ابن مفلح في المبدع يتعلق بمذهب الحنابلة في هذه المسألة وهي مسائل مهمة، قال: يشترط له أمور، يعني الإكراه الشرعي ليس مطلقا، لابد من، ليس كل من أكره شخصا قيل هذا مكره، لا، لابد له من أمور. ذكر هذه الشروط ابن قدامة في الكافي، وذكرها في المبدع وفي الإنصاف، وابن حجر في فتح الباري في شرح كتاب الإكراه، يعني ذكرهم مذكورة وهي في الجملة متفق عليها. يشترط له أمور: أحدها أن يكون ما هدده فيه ضرر كثير، أن يكون ما هدده فيه ضرر كثير، ما هدده يعني الذي هدده فيه ضرر كثير كالقتل والضرب الشديد. فأما السب والشتم فليس بإكراه رواية واحدة، افعل وإلا سببتك، سب إلى الصباح، ها؟ لا أثر له، لا أثر له. ولذلك رواية واحدة عن الإمام أحمد: فأما السب والشتم فليس بإكراه رواية واحدة. وكذا أخذ المال اليسير والضرب في حق من لا يبالي به هذا لا يعتبر إكراها، لا يعتبر إكراها، لابد أن يكون مؤثرا. الثاني أن يكون التهديد مقادر، يعني شخص يقدر على التنفيذ، ليس كل أحد كسلطان وغيره، لأن غيره لم يخف وقوع المحذور به لأنه يمكنه دفعه. الثالث أن يغلب على الظن وقوع ما هدده به، وهذا كما ذكرنا هذه الشروط الثلاثة هي في الجملة متفق عليها، لكن بعض التفاصيل فيها خلاف. ولذلك مر معنا أنه إذا استوى طرفان عند شيخ الإسلام يرى أنه ماذا؟ يرى أنه إكراه. وعند بعضهم كذلك الضرب اليسير، لأن الضرب اليسير يختلف، إذا قيل ضرب شديد وضرب يسير هذا يختلف من زيد إلى عمر، قد يكون شديدا عندك وليس بشديد عند آخر، واليسير قد يكون يسيرا عند ذا ولا يكون يسيرا عند آخر، إذن يختلفوا باختلاف الأشخاص والأحوال. قال فرع ضرب ولده وحبسه ونحوهما إكراه لوالده، يعني قد يكون الإكراه متعلقا بالشخص وقد يكون الإكراه متعلقا بالشخص والإكراه لغيره، صحيح؟ يعني قد يفعل فيه هو يضربه، لكن لو هدد الوالد بضرب ابنه يعتبر إكراه للوالد أم لا؟ يعتبر إكراه للوالد كذلك، يعني حبس ابنه من أجل أن يعترف أو أن كذا والده، قل هذا يعتبر إكراها، يعتبر إكراه. ضرب ولده وحبسه ونحوهما إكراه لوالده، وإكراه على عتق ويمين ونحوهما كطلاق، يعني كذلك، يعني يحبس الولد من أجل أن يطلق الوالد أو من أجل أن يعتق أو من أجل أن يبيع، حينئذ يكون هذا يكون إكراها. قال وعنه عن الإمام أحمد لا يكون مكرها حتى يناله شيء من العذاب كالضرب والخنق وعصر الساق اختاره الخرقي، اختاره الخرقي. حينئذ نقول هذه الرواية عن الإمام أحمد بأنه لا يكون مكرها إلا بمباشرة ما أكره عليه، إن هدده بالضرب لابد أن يضرب، إن هدده بالسجن لابد أن يسجن وهكذا، أما مجرد الكلام فلا يعتبر، وهو رواية عنه. واختارها القاضي والشريف أبو الخطاب الشيرازي ونص عليه أحمد في رواية، وهي رواية الجماعة، وقال كما فعل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يشير إلى قصة عمار حين أخذه المشركون وأرادوه على الشرك، يعني على التكلم به بكلمة الكفر، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فجعل يمسح الدموع عن عينيه ويقول أخذك المشركون فغطوك في الماء وأمروك أن تشرك بالله ففعلت، فإن أمروك مرة أخرى فافعل ذلك بهم، رواه أبو حفص. هذا مذكور مشهور عند المفسرين. حينئذ أمره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أن يعود، لكن هنا جاء بماذا؟ بالكلمة ولم يأتي بالفعل، ثم كان التهديد هنا بالفعل بمعنى أن الضرب حاصل وليس بالكلام، ولذلك أخذ الإمام أحمد من هذا أن الإكراه مطلقا في هذه الرواية لا يكون إلا بماذا؟ بالضرب بالفعل، وأما مجرد الكلام فلا يعتبر إكراها، وإن كان المرجح خلاف ذلك، مرجح خلاف ذلك. قال فعلى هذا، قال ابن مفلح فعلى هذا يشترط في الضرب أن يكون شديدا، ليس أي ضرب وإنما أن يكون شديدا أو يسيرا في حق ذي مروءة، في حق ذي مروءة. قال ومما يشبه الضرب وعصر الساق القيد والحبس الطويلان، يعني السجن يعتبر ماذا؟ يعتبر من الإكراه، القيد تقييده يعتبر من الإكراه. قال الطويلان، وبعضهم قال ولو يسيرا، إذن الحبس هذا يعتبر من الإكراه والقيد يعتبر من الإكراه، هل يشترط فيه الطول أم لا؟ إذا قيل بأن الحبس يعتبر مما يكره عليه العبد، حينئذ نقول تقييد بالطويل والقصير هذا لا أثر له، وإنما مطلق الحبس ومطلق القيد، وأخذ المال الكثير زاد في الكافي، والإخراج من الديار يعتبر من الإكراه، افعل وإلا أخرجتك من البلد، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر إكراها. انتبه، هذه تجعل الذهن يعني يتصور مسألة الإكراه، وخاصة في هذا الزمن، الزمن الآن فيه مشاكل كثيرة جدا. قال والإخراج من الديار، لا السب ونحوه رواية واحدة، قالوا في المغني والشرح. وعنه إن هدد بقتل، وعنه أو قطع طرف، وقيل أو إحراق من يؤلمه فإكراه. قال القاضي الإكراه يختلف، هذا أحسن ما يقال، الإكراه يختلف، يعني باختلاف الأزمان وباختلاف البلدان وباختلاف الأشخاص، فقد يكون إكراها لزيد وليس بإكراه لعمر، حينئذ لا نجعل قاعدة عامة يضطرد القول فيها على كل أحد في كل مكان وفي كل زمان. قال ابن عقيل وهو قول حسن، يعني قول من؟ قول القاضي، الإكراه يختلف، قال ابن عقيل وهو قول حسن. قال في الإنصاف: ومن أكره على الطلاق بغير حق لم يقع طلاقه كما مر معنا. هذا المذهب مطلقا يعني عند الحنابلة، نص عليه في رواية الجماعة وعليه الأصحاب، وعنه يشترط في الوقوع أن يكون المكره بكسر الرأي ذا سلطان، يعني الذي أكرهه على الطلاق أن يكون سلطانا، وهذا لا ليس يعني يعتبر قولا مرجوحا، لكنه رواية عن الإمام أحمد. قال: وقوله وإن هدده بالقتل أو أخذ المال ونحوه قادر يغلب على ظنه وقوع ما هدده به فهو إكراه، يعني ذكر الشروط في كلام ابن قدامة في المقنع: إن هدده بالقتل أو أخذ المال ونحوه قادر، هذا فاعل هدده قادر، إذن غير القادر لا يكون ماذا؟ لا يكون إكراها. يغلب على ظنه، إن لم يغلب على ظنه حينئذ لا يعتبر إكراها إلا على قول شيخ الإسلام السابق، وقوع ما هدده به فهو إكراه. هذا المذهب، هكذا قال المرداوي في الإنصاف، هذا المذهب. ثم قال: وعنه لا يكون مكرها حتى يناله شيء من العذاب كالضرب والخنق وعصر الساق، نص عليه في رواية الجماعة واختاره الخرقي والقاضي وأصحابه، وهو من المفردات، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والشرحي. ثم قال: فوائد: الأولى، يشترط للإكراه شروط، أحدها أن يكون المكره بكسر الرأي قادرا بسلطان أو تغلب كاللص ونحوه، زاد على ما ذكره صاحب المبدع، سلطان أو لص يعني دخل عليه البيت هدده أعطيني إلى آخره طلق. الثاني أن يغلب على ظنه نزول الوعيد بهم إن لم يجبه إلى ما طلبه مع عجزه عن دفعه وهربه واختفائه، يعني يخاف من ذلك. الثالث أن يكون مع عجزه عن دفعه وهربه واختفائه، الثالث أن يكون ما يستضر به ضررا كثيرا كالقتل والضرب الشديد والحبس والقيد الطويلين وأخذ المال الكثير، زاد في الكافي والإخراج من الديار. وأطلق جماعة الحبس، يعني لم يقيدوه بالطويل، مطلق الحبس، مطلق الحبس، وقدمه في الرعاية الصغرى. وقال المصنف الشارح: وأما الضرب اليسير فإن كان في حق من لا يبالي به فليس به بإكراه. قال القاضي في الجامع الكبير: الإكراه يختلف، فلا يكون إكراها رواية واحدة في حق كل أحد ممن يتألم بالشتم أو لا يتألم. قال ابن عقيل وهو قول حسن. الثانية: ضرب ولده وحبسه ونحوهما إكراه لوالده على الصحيح من المذهب كما مر في كلام من ابن مفلح. الثالثة: لو سحر ليطلق، المسحور طلاقه كطلاق السكران، يعني لا يقع، لكن ليس كل من ادعى وأسوس قال أنا مسحور أنا معيون، لا، إذا ثبت يقينا أو غلبت ظن أنه مسحور فطلق لا يقع طلاقه البتة، لا يقع طلاقه البتة. لو سحر ليطلق كان إكراها، كان إكراها. لماذا لو سحر فطلق لا يقع؟ لأنه مكره ليس باختياره، هو اختار الطلاق هناك طوعا أم كرها؟ الثاني، إذن هو مكره. قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: قلت، قال المرداوي: بل هو منه أعظم الإكراهات، يعني ليس هو إكراه فحسب، بل هو منه أعظم الإكراهات، يعني بلغ الغاية، ذكر ابن القيم وشيخ تقي الدين بن نصر الله وغيرهم، وهو واضح وهو المذهب الصحيح أنه أن طلاق المكره لا يصح، كذلك لو سحر فهو مكره، فهو داخل في طلاق المكره. الرابعة: ينبغي للمكره بفتح الراء إذا أكره على الطلاق وطلق أن يتأول، أن يتأول يعني يوري، فإن ترك التأويل بلا عذر لم يقع الطلاق على الصحيح من المذهب، جزم به في المغني والشرح ونصراه. قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وقيل تطلق إلى آخر كلامه. قال الخامسة: لو قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه وقع الطلاق، يعني لو قصد إيقاع أكره على الطلاق فنوى أنه طلاق أراد أن يطلق، وقع أم لا؟ يقع، نعم قطعا، يعني أكره على الطلاق مع الإكراه قال أنا أريد أن أطلق فطلق، يقع ولا يقع؟ يقع. لماذا؟ لأنه قصد ذلك، لأنه قصد، وقع الطلاق على الصحيح من المذهب. قال السادس: الإكراه على العتق واليمين ونحوهما كالإكراه على الطلاق على الصحيح من المذهب، عليه الأصحاب، وعنه تنعقد يمينه. وبهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق به بالمكره، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.